السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد. هنبتدي الربع الأخير في سورة البقرة، وإن شاء الله غالبا هتبقى المحاضرة دي آخرة، وبعدها هيبقى مراجعة بالنسبة لكم، هسيب لكم فرصة ووقت للمراجعة، وبعد كده هيتحدد الامتحان إن شاء الله. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه، ولا تكتموا الشهادة، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، والله بما تعملون عليم. يبقى هنا ربنا تناول جزئية السفر. طيب لو احنا هنتداين وفي السفر وما لقيتش كمان كاتب يكتب الدين بتاعي والاجل امتى هرجع الدين دوت، فرهان مقبوضه، يبقى على ده بين الراهن والمرتهن. كويس، هو بيحدد الحاجه اللي الرهان اللي هيبقى الرهن اللي هيبقى متواجد، وسبحان الله دوت بيبقى الرهن عوض عن الكتابه. ده بيبقى بمثابه حاجه موثقه انه صاحب الحق ده عنده الحاجه الفلانيه او المبلغ الفلاني. بالنسبه للرهن جاز انه يكون في الحضر وفي السفر، ولكن النص هنا من الله على السفر، علشان كده لعدم وجود الكاتب، وديت في مظنه ان الحاجه اليه في وقت السفر دوت ايه بيبقى اشد، انه مع عدم كمان وجود كاتب. يعني بسيب زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم كان بنقول بناخد جزئية كمان في الحضر، زي شيماء لما رهن الدرع بتاعه عند واحد يهودي، يعني هو خد منه علشان يأتي بأشياء من الأكل، يعني سبحان الله لبيوته، وسبحان الله ساب الرهن بتاعه حتى انه مات والدرع بتاعه عند اليهودي دوت. واخدين بالنا؟ فدي الرهن دوت هو بيبقى بمثابة حاجة تعرف صاحب المال انه له حق عند المرتهن. طيب افرضي انا مثلا دي اختي، دي حد، ربنا يبارك فيك يا شيماء ويعزك بطاعته انت واهل بيتك. بنقول طيب افرضي انا على ثقة تامة من مثلا دي اختي دي صاحبتي، وانا مش عايزة اخد منها مثلا ورقة او مش عايزة نكتب حاجة، طب هل فيها تحريم؟ هل انا هأثم؟ لا، هو عندنا الدليل من الآية، وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهانا مقبوضا فإن أمن بعضكم بعضا. خلاص؟ خلاص أنا مؤتمنة اللي قدامي، وأنا عارفة اللي هي هترد لي مالي. كويس؟ هنا التوصية فليؤدي الذي اؤتمن أمانته، يعني أنا استلفت مبلغ من المال، عليا إن أنا أرد بقى هذا المال بما إن اللي قدامي ائتمني، وليتق الله ربه. في اداء الحق دوت نظرا للاحسان اللي هو عامله بيه في الاول، ان هو واثق بيه تماما واثق فيه، واثق ان هو هيؤدي المال بتاعه. فكذلك بالنسبه للي استلف المبلغ ده عليه ان هو يرده من غير ما يبخس الحق في شيء، وبيتقي الله في كل المبلغ اللي اخده من صاحب الحق. ولا تكتموا الشهادة، لان الحق مبني على الشهادة دي، يعني مش هيثبت الحق ده الا لما الشاهد يقول ايوه مثلا فلان اخذ من فلان. كويس؟ فما ينفعش اللي هو يكتم الشهادة، ودي من اعظم الذنوب، لانه بتركوا الشهادة ممكن يقع الواجب ويضيع الحق. وبنذكر النقطة دي، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. هنا الإثم هيكون على اللي تعدى في حق اللي أخذ منه المال. وبنذكر هنا يعني ملك الملوك بيذكر لنا جزئية، والله بما تعملون عليم، له كمال العلم، يعلم السر واخفى. فنتقي انه تصيبنا الاسم دوت، ومن يكتمها فانه آثم قلبه. لو انا كتمت الشهادة دي فايه، سبحان الله، انا اخدت وزر وبالتبعية الاحكام عامة بتبقى كلها لصالح المؤمن. ليه؟ هي بتخليني ماشية في طريق مستقيم في الدنيا، ولي الأجر والثواب في الآخرة، فهيبقى صلاح لدنيتي ولديني. ليه؟ عشان هي بتشتمل على العدل والحفاظ على المصالح. لسه كنا قبل كده بنذكر انه الإنسان بيعبد ربنا بيقين، وبيعبد ربنا بحب، وفي الوقت ده كمان ملك الملوك بيخلينا احنا مفيش ولا غل ولا حقد ولا اي حاجة من الصفات القبيحة في نفس المؤمن. فبالتالي علشان ما يشكش انه لا ده خد مني اكتر، لا ده خد اقل، لا ده احنا هنكتب كل حاجة، وكمان هيبقى فيه اتنين من الشهود، يا إما رجل وامرأتان، لو ما لقيتش اتنين رجال هيبقى رجل وامرأتان. فبالتبعية دي بتبقى ايه، أقسط وأعدل بالنسبة لي ولي، بالنسبة للطرفين بيكون ده نوع من الأمانة والقسط والعدل. فأنا مش هبقى شايلة من اللي قدامي، أنا خايفة لحسن ده ايه، لا ده هيكون مثلا أخذ من مالي، أخذ من حقي، لا. فبنقول ان اذا ده جواز الرهن، سواء يعني الرهن دوت كان على حاجة قليلة كبيرة، كان في صفر او في حجر، زي ما ذكرنا الجزئية بتاعت ان الرسول صلى الله عليه وسلم برضو كان خد 30 صاع من الشعير لاهله، ورهن درع عند ايه، اليهودي، حتى مات وهو الدرع ده عند اليهودي. فده في السفر زي الآية القرآنية الكريمة، وزي في الحضر للحديث بتاع الرسول صلى الله عليه وسلم، او لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم في اخر ايامه. كذلك بنقول اذا حصل واؤتمن حد وانا واثقه ان انا ده هيرد لي مالي، وانا مش هاخد منه ولا ورق ولا شهود ولا اي حاجه، فعليه ان هو يحقق بقى الاحسان دوت، ما قدمه له صاحب الحق الاحسان، عليه هو كمان انه يقدم الاحسان ده ويتقي الله في مال صاحب الحق. يبقى ممكن ما يشهدش زي واشهدوا اذا تبايعتم، لا مش هيشهد حد، ومش هيكتب يا الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه. طيب لو مش هيكتب ومش مش هيكتب هيشهد على التبايع، وإن كنت على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، حتى لو ما أديتش الرهن لصاحب الحق، كل ده ممكن لو أنا ائتمنت اللي قدامي. فليتقي الله رب، فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. خلاص ده أنا هأدي الأمانة، ده أداء الأمانة هنا على وجوب. هنا بنقول هيؤدي الأمانة علشان ما يبقاش في حقه خيانة للي خده من صاحب الحق. وبنذكر طيب افرضي مثلا انه الجزئية بتاعت يجب على اللي اؤتمن ان ما يغترش بقى بثقة الناس فيه، ولازم ان هو يؤدي الامانه. ليه؟ علشان وليتقي الله ربه. يبقى هنا ربنا امره بايه؟ بالتقوى، زي ما اخذ يدي. طب هنا نذكر يعني حاجه جميله جدا في الجزئيه دي. هنا عندنا المقام، مقام الوهيه ومقام ربوبيه. مقام ربوبيه ان هو ايه؟ اتذكر ربه، لان الرب هو الذي ايه؟ له الخلق والملك والتدبير. فهنا ربنا ذكره وليتقي الله ربه، ده اهو. طيب مقام الالوهيه انه ده سبحان الله يفعل هذا العبد اللي رد الامانه، ده تعبد لله، ده بيتعبد ملك الملوك بأداء الأمانة. فيبقى أنا عندي المقام، مقام ألوهية ومقام ربوبية، بيؤدي حاجة واجبة عليه كما أمر الله، يبقى ده إيه؟ ده فعل واجب عليه ومأمور من ملك الملوك بأداء الأمانة، يبقى ده فعل تعبدي، يعني بتقرب إلى الله بأداء الأمانة. طب وفي مقام الربوبية وليتقي الله ربه، هنا الرب هو اللي خلق وهو الملك وهو المدبر، فيبقى انا بعبد ربنا باداء الامانه، وربنا بيذكرني هنا بالربوبيه اللي هو انه بيده كل شيء، فهو الخالق المالك المدبر. وبنذكر انه في تحريم لكتمان الشهاده، وبنقول انه كتم الشهاده ده من الكبائر، فإنه آثم قلبه. أي حاجة سواء ذكرت العقوبة بصفة عامة أو اتذكر اسم القلب، فده معناه أنه ديت من الكبائر، وده من عظم شأن كتم الشهادة، لأنه أضاف الاسم ده للقلب، واسم القلب هو يعني بيأثم معاه الجوارح، زي ما قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. يبقى حتى قول الرسول صلى الله عليه وسلم التقوى ها هنا، ولما أشار إلى صدري، فهنا بنقول إيه؟ التقوى بتبقى في القلب. أنا ممكن أقول حاجة بلساني، ولكن أنا مبطنة حاجة غير اللي أنا أظهرتها بلساني. ممكن أفعل فعل، ممكن بعفو مثلا لحية بالنسبة للرجال، ممكن واحدة تنتقد بالنسبة للنساء، ممكن بتقول كلام قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن في قلبها شيء ينافي القول. هي مثلا من المنافقين، هي بتظهر الاسلام وبتبطن الكفر، هي بتعمل لا من المؤمنين العصاة، اللي هي بتقول حاجه وبتعمل حاجه ثانيه، او في غل في قلبها. فسبحان الله، يبقى التقوى اساسها في القلب، والقلب ده هو الملك، والجوارح هم الجنود، فهم بيطبقوا اللي ايه؟ اللي الملك بيامرهم بيه. في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. فهنا فإنه آثم قلبه. ربنا هنا أشر لنا أنه الاسم ده هيكون في القلب، يعني في الصميم، نسأل الله السلام والعافية. الآية 284: لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. هنا إخبار من ملك الملوك إن هو له كل ما في السماوات وما في الأرض، كل جميع الخلق، هو الملك، هو الخالق، هو المدبر، وكل المصالح الدينية والدنيوية هتكون بأمر الله. وسبحان الله، لما نمشي في الأقوال السديدة بتاعة قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم، فسبحان الله هو ده اللي هيوصلنا إلى الجنة إن شاء الله. هنا بنذكر لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم. طيب وإن تبدوا ما في أنفسكم أمرها أهون بكتير، يعني ممكن هو هيبدي حاجة، فسبحان الله قد يكون عمل حاجة خطأ وهيستغفر ربنا، قد يكون الواحد عمل حاجة وهو يظن ان هي مثلا بسيطة لما حد من المؤمنين ينظر اليه ويقول له لا ده القول كذا وكذا او الفعل ده يستوجب الكفارة الفلانية او الفعل ده يأثم فاعله، فسبحان الله في الوقت دوت انت فعلا خدتي خطوة وعملتي عمل هتاخدي عليه وزر، فهتوبي وهتنوبي كويس. لكن اللي جاءت صعبة جدا بقى بالنسبة للصحابة ان هو ايه، او تخفوه. هنا بقى المشكلة، يعني طيب حتى لو الواحد حديث نفس كده من جوه، يعني ابتدوا الصحابة يبقوا خايفين من الجزئية دي ليه؟ علشان كده ربنا هيحاسبهم على كل شيء، على الظاهر والباطن، على حتى ما بداخلهم سبحان الله. وانه ربنا وان تبدوا ما في انفسكم او تفوء يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. بيقول هنا انه في الاول خالص اللي احنا وجوب افراد الله بالربوبيه وبالالوهيه، انا بما اني عارفه ان ربنا هو اللي خالق كل شيء وهو المدبر وهو الملك والمالك لله ما في السماوات وما في الارض، ففي الوقت دوت ايه، بما اني اقريت بالربوبيه يبقى الاقرار بالربوبيه ده يستلزم الاقرار بالالوهيه، زي في اول البقره يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، اعبدوه بما ان هو اللي خالق، يبقى وانتوا اقريتوا بالربوبيه يبقى لابد من الاقرار بالالوهيه. يبقى هنا الربوبيه ادت الى ايه، الى الالوهيه. وهنا أثبت ملك الملوك إنه السماوات هم سبع سماوات. ومن آيات تانية وإن كانت جاية هنا مفردة وما في الأرض، إلا إنها في بعض الأحاديث وفي آيات قرآنية تانية عرفنا إن هي برضو إيه، سبع أراضين. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، يبقى كده برضو ايه، مش ممكن لنا يعني في ايه وجه الشبه بين السماوات والارض الا العدد، يبقى ايه زيهم الارض زي السماء في ايه، في العدد. هنا عموم علم الله وسعته، ان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله، يبقى هنا مش ممكن هيبقى فيه محاسبة الا بعد العلم، مش ممكن يبقى فيه محاسبة إلا بعد العلم. يبقى عموم العلم لله وواسعته إنه إيه، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. وهنا حذرنا ملك الملوك إن إحنا نخفي في القلب ما لا يرضاه ملك الملوك. ده بيحذرنا. لو الإنسان علم إن ملك الملوك عالم بما يبدي وما يخفي، فإيه هيبقى عارف إنه ربنا بيراقبه في كل وقت، فهيبقى خايف من المحاسبة. هيبقى خايف إن هو الحاجة اللي خدها دي هو هيحاسب عليها، سواء أبداها أو أخفاها. وإثبات إن العبد يحاسب على ما في نفسه، ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. هنا جاءت بقى إيه يعني سبحان الله تفصيل في الجزئية دي، إنه طب افرضي أنا مثلا طرأ في ذهني حاجة فيها وسواس، لكن انا ما خدتش اي خطوات ولا وبعد الفكر عن ذهني، لو في حاجة سبحان الله اشكلت عليا بقى فيه في النفس وسوسة، فدي بنقول دي ما بتضرش، بس ده بالعكس كمان دي دليل على كمال الايمان، علشان الشيطان لما بينظر كده لقلب إنسان والإنسان على تقوى وعلى يقين بالله، فبيحاول إن هو يفسد عليه أمره. فسبحان الله زي بالضبط لما اشتكى الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يجدونه في أنفسهم، فقال صلى الله عليه وسلم قد وجدتموه؟ قالوا نعم. قال ذاك صريح الإيمان. أو في حديث آخر إنه الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. يبقى قد تكون جزئية إن أنا سبحان الله في وسوسة للشيطان وأنا ما باخدش أي خطوات إيجابية لهذه الوسوسة. كويس؟ وممكن إن أنا أبتدي أهم بالشيء المحرم، ولكن انا بتركه لحاجه من ثلاثه، يا اما انا تركته لله، فلو تركته لله فربنا بيديني الاجر كامل. لو انا تركت الوزر اللي انا كنت ههم اهو اللي انا هعمله، وبعدين قلت لا والله ده ربنا هيغضب عليا، او ده ربنا نهاني عن كذا فانا هنتهي. انا كان بودي كان نفسي اعمل الحاجه ديت، ولكن انا هتركها لله. كويس؟ ففي الوقت ده هياخد الأجر كامل. طيب اللي وراها، يا إما هو بيهم أو بيفكر في الموضوع وبعدين لا هيتركها، يعني مش هيتركها لله، هو هيتركها فقط، لا مش هروح الفرح المختلط ده. فسبحان الله بنقول في الوقت دوت إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فبيبقى ولا له ولا عليه. فالنوع الثالث إن هو بيتمناها بالفعل، ده أنا عايز أروح الفرح المختلط وبيحرص عليه وباخد بالأسباب كمان، هعمل فستان جديد وهروح أتفق مع حد يوصلني وهعمل الخطوات ديت، هعمل كل الخطوات، وسبحان الله ممكن في الوقت ده الفرح مثلا ايه يتلغي، ما قدرتش اروح علشان الفستان ما جاليش، اي حاجة دنيوية بحتة ملهاش صلة بايه باللي انا تركت لله، زي اول واحد وهاخد الاجر كامل لو كنت تركت لله، ولا زي تاني واحد اللي انا عزفت عن الامر يعني بعدت عن الامر كله، لا مش هروح. كويس؟ التالت نوع لا، ده انا خدت الاسباب، انا تمنيت وحرصت اللي انا اروح بالفعل واخدت بالاسباب، وبعد كل ده لا لم يتم ايه هذا العمل، ما رحتش الفرح لاي سبب، الفرح اتلغى، جيت انزل رجلي اتكسرت، اي حاجه، هو حصل ايه في الوقت دوت الحاجه اللي حصلت بالنسبه للفرح دي خارج عن ارادتي انا، بس انا خدت بكل الاسباب، فانا ليا الوزر علشان انا كانت نيتي ان انا ايه ان انا اروح. فهو بنيته فهما في الوزر سواء، سواء بقى اللي راح واللي ايه واللي كانت نيته وخد بالاسباب وحرص جدا، انا حرصت جدا ان انا اروح، ولكن حصل حاجه خارجه عن ارادتي. اللي خارج عن ارادتي دوت انا بعد لما اخدت بالاسباب، خلاص انا اخدت بالاسباب وفعلا هروح، انا اخدت الوزر بقى خلاص. زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، قالوا يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال انه كان حريصا على قتل صاحبه. واخدين بالنا؟ يبقى هنا هو اخذ بالاسباب، سواء بقى لا ده الاثنين كان واحد، المسلمين الاثنين دول خارجين عشان كل واحد حاطط في باله ان هو يقتل اللي قدامه، فالقاتل والمقتول في النار. كويس؟ طيب هنا بنقول اثبات محاسبه العبد، يحاسبكم به الله، ربنا هيحاسب كل واحد، وهيبقى ليس بينه وبين الله ترجمان، حاسبه هيعدد له اعماله. فسبحان الله، لازم اللي احنا يعني نستشعر عظمة الموقف. حتى ان عمر بن الخطاب ذكر حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا. لازم يعني ده لو انا عندي تجارة بس حاجة دنيوية، بالعكس ده انا هبتدي اشوف التقصير في ايه، انا كسبت قد ايه، انا خسرت قد ايه، انا كان ايه اللي عندي مش مظبوط عشان ابتدي اصلحه، عشان انا عايزه الرزق يزيد. فما بال الحياه بقى اليوم القيامه مش هيبقى فيها ولا مال ولا هينفعها اي شيء الا من اتى الله بقلب سليم. يبقى لازم حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا. سبحان الله، احنا كمان اللي بنذكر بعضنا انه اي عمل احنا بنعمله نحاسب نفسنا عليه. حتى اللي احنا بالنسبة للتفسير كل مرة نذكر كده بيننا وبين نفسنا، انا استفدت ايه؟ طب انا هنزل الكلام ده على ارض الواقع ازاي؟ هعمل ايه علشان ابقى فعلا بأؤدي اللي عليا، ابقى فعلا ماشية في الطريق المستقيم اللي ربنا يرضاه؟ هستفيد ازاي بالايات اللي انا باخدها دي؟ طيب بنذكر هنا انه ربنا مش هيكون يلزم ان المحاسبه تبقى ايه ماخوذه عليه بعقاب. عندنا الدليل من الايه فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. واخدين بالنا؟ يبقى كل واحد ياخد حذره، انه قد يكون دوت سبب للي انا هاعذب، وقد يكون ايوه ربنا هيغفر بس انا ولا عارفه انه هل ربنا هيغفر لي الجزئيه ديت ولا هيعذبني. فايه ابعد كل البعد عن اي شيء يغضب ربنا مني. فملك الملوك هيذكر كل الاعمال، عملت كذا في يوم كذا، حتى انه فعلا العبد بيقر، وبعد ما يحس انه خلاص رأى انه هو قد هلك يقول الله عز وجل قد سترتها عليك في الدنيا وانا اغفرها لك اليوم. يبقى بعد المحاسبة اما ربنا هيغفر او هيعذب، زي ما لما بنقول الكافر فربنا هيعذبه خلاص، ده امر مفروغ منه. اما المسلم فهو تحت المشيئة، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. طيب بنذكر الآية 285، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. هنا سبحان الله ربنا بيخبرنا عن إيمان الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين إنه بيكون بالانقياد والطاعة. الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل، وإن إحنا مش هنفرق بين أحد من الرسل. هنا في الوقت دوت الإيمان مش مجرد كلمة تقال، وقالوا سمعنا وأطعنا. وبقدر يعني كل البشر ممكن يقع في تقصير، وفي الوقت ده بيطلب الغفران من ملك الملوك. يبقى الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، كل الإيمان بجميع ما أخبر ملك الملوك به. وسبحان الله نبقى عارفين كل صفات الكمال وأسماء الله الحسنى كاملة، وله الكمال اللي حتى التقصير في عينينا. يعني إحنا شايفين كمال العلم وكمال الإيمان وكمال الأسماء الله الحسنى كلها، سبحان الله هي أكثر من أكبر من هذا الكمال اللي عينينا قصر عليه. بنقول إن إحنا بننزه ملك الملوك عن التمثيل والتعطيل في جميع صفات وفي جميع الصفات، وسبحان الله له الكمال وعموم الكمال. وبنقول ان بنؤمن طبعا بالملائكه، والملائكه جمله وتفصيلا بقى، جمله بكل الملائكه وتفصيلا باللي الاسماء والملائكه اللي ربنا ذكر لنا اعمالهم، سبحان الله بنؤمن بيها، وبنؤمن بكل الرسل والكتب، وبنؤمن بانه افضل أوامر ونواهي هي الأوامر والنواهي بتاعت ملك الملوك، ومش بنفرق بين أحد من الرسل، إحنا بنؤمن بها كلهم. وقالوا سمعنا، يعني كل ما أمرنا به ملك الملوك وما نهانا عنه احنا بنسعى للي امرنا به، وبنبعد عن اللي نهينا عنه، واطعنا الله سبحانه وتعالى. وقلنا ايه؟ سمعنا واطعنا، مش زي اليهود لما قالوا سمعنا وعصينا. فسبحان الله العبد لما بيعمل العمل لازم اللي هو بيبقى فيه تقصير في حق الله، وفي الوقت ده هو بيحتاج للمغفرة. فقالوا ايه بقى؟ غفرانك. يعني بنسأل الله ملك الملوك عن هو يغفر لنا التقصير والذنوب اللي احنا عملناها، ان هو يمحو لينا الذنوب دي. واليك المصير، يبقى المرجع لجميع الخلائق هي ايه؟ لملك الملوك، وكل واحد على حسب. بنذكر هنا انه محمد صلى الله عليه وسلم هو كذلك مأمور بالرسالة ومكلف بالإيمان بما أنزل إليه، حتى أنه يشهد بأنه رسول لله، وأن القرآن كلام الله بما أنزل إليه من ربه. يبقى هنا الوحي هو كلام الله وصل إلى جبريل، ومن جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم. ونقول ان من صفات المؤمنين ان هم السمع والطاعة، وقالوا سمعنا واطعنا. لكن من صفات الكفرة سمعنا وعصينا. طيب بنذكر كمان ان الناس على ثلاث دروب، يا اما لا يسمع ولا يطيع، هو معارض لكلام ملك الملوك والكلام الرسول صلى الله عليه وسلم، يا إما القسم الثاني بيبقى يسمع ولا يطيع، سواء بقى من جهة استكبار أو اتخذ الآيات هزوة، وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا. سبحان الله، بدل ما هو يطيع ويسمع ويفهم ويعرف ان ده الطريق الموصل الى الجنة، لا بيستكبر. وسبحان الله، وقالوا سمعنا وعصينا. كويس، هو سمع ولكن لم يطيع، لا بالعكس، ده عصى ملك الملوك. تالت حاجة اللي يسمع، اللي يسمع ويطيع، ودول المؤمنين سمعنا وأطعنا، زي في سورة الأحزاب: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يبقى هنا إن اللي يسمع كلام الله ويسعى لتحقيقه بالفعل ويطيع ويتعلم شرع الله ويعمل بيه، سبحان الله، هو اللي هيبقى فاز فوزا عظيما. هنا إثبات إن المصير، مصير كل الخلائق إلى الله، وإليك المصير. إحنا سبحان الله لما نعرف إن المرجع إلى الله، ففي الوقت دوت تملي في الآيات بتذكرنا إنه طب ما إحنا ممكن كانت آية واحدة وتكفينا، خلاص عرفنا ان احنا الى الله المصير. ولكن حتى بننظر كده للايات اللي بتذكرنا كل شويه، حتى الفاتحه، من الفاتحه الى اخر القران، وكل شويه ايات تذكرنا، ولعل ده يقع في قلوبنا، يقع في قلبي، اللي انا ممكن الكلمه دي تبقى اخر كلمه هنطق بيها، وكل عمل نعمله نتخيله ان ده اخر عمل هنعمله، لعل انه ربنا ان شاء الله يرزقنا الاخلاص بكل، يعني كل ما نتذلل الى الله ونطلب الاخلاص، فوالذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. لما اعرف ان انا هرجع الى ملك الملوك ومش هيبقى بيني وبينه ترجمان، وسبحان الله هتعرض كل شيء عملته، واللي انا اتقي الله، وبالتقوى ديت وبالدعاء والتذلل الى الله، ربنا ان شاء الله ينجينا جميعا يا رب، اللهم امين. فسبحان الله، فالله يحكم بينكم يوم القيامه. بشوفوا ايه؟ سبحان الله، لما الواحد يحس انه الى الله المرجع والمآل والمصير، فربنا يا رب يستخدمنا ولا يستبدلنا ويرزقنا الاخلاص في كل الاعمال. اخر آية في سورة البقرة ان شاء الله: لا يكلف الله نفسا الا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. سبحان الله، لما نزلت وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، ده شق جدا على المسلمين لما توهموا إن كل حاجة هتبقى مجرد جد، حتى لو كانت حاجة عارضة على القلب كده، فهيبقى إيه مأخوذين بيها. فالرسول صلى الله عليه وسلم أخبرهم إنه يقبلوا القرآن كله ويستعينوا بالله. فسبحان الله، جت لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يعني سبحان الله، مش هيكلفها اللي هو حاجة هتبقى عليها مشقة. ما جعل عليكم في الدين من حرج. شوفوا قول لملك الملوك، فأصل الأوامر والنواهي مش علشان تشق على النفوس، لا، دي عشان تبقى غذاء للأرواح ودواء للأبدان. سبحان الله، اللي هي بتحمينا من كل الأضرار، واللي ربنا أمرنا بيه سبحان الله بتبقى رحمة وإحسان. يعني قد يكون مثلا انه بعض الناس عندها مشقة في مثلا ايه الصلاة وهي واقفة، فمن تخفيف المشقة دي ربنا ادانا شيء في الفقه من التخفيف علينا، انه لا اللي عنده مرض وما يقدرش ان هو يقف في الصلاة بيخففها عليه، وان هي ايه ممكن الانسان يجلس في الصلاة. طيب لو انا عندي مرض ومش هقدر ان انا اصوم، طب اطعمي. اذا كل حاجة هتبقى فيها مشقة على النفس المريضة ربنا ايه خففها لي. ده من احسانه بينا، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. لها ما كسبت، ما كسبت من العمل الخير، من العمل الصالح. مجرد النية اللي انا انوي وانا بسمع الكلام دوت، اللي انا ابقى من جنود الله على الارض، اللي انا اطبق كل اوامر الله، اللي انا ابعد عن كل النواهي، مجرد النية دي عمل صالح. ده كسب، هو ده الكسب في الخير. يعني عمل الخير ده بيحصل للإنسان بأدنى سعي، حتى لو مجرد نية في القلب. لها ما كسبت من عمل صالح، من الخير، من مجرد النية، من حاجة في مجرد نية ومقرها في القلب. كويس؟ مقرها القلب. طيب، وعليها ما اكتسبت. اللي ما اكتسبت دي يعني عمل الشر، يعني عمل الشر ربنا مش هيكتبه ويخلي الملائكة تكتبه للإنسان إلا لما يعمله بالفعل، أو يسعى إليه، زي ما قلنا اللي هتسعى اللي هي تروح مثلا فرح مختلط، كويس، هي هتعمل معصية وبالفعل أخذت بالأسباب وسعت علشان تروح وتعمل المعصية وخدت الخطوات بالفعل أو راحت بالفعل في الوقت دوت، هي دي إيه اللي اكتسبته من عمل الشر، فهيؤيد عليها بقى، هيكتب عليها. وإن سبحان الله بمجرد إنه أنا هأؤمن بالله وبالرسول صلى الله عليه وسلم وهعمل الأعمال اللي هتكسبني الخير والعمل الصالح، في الوقت دوت هيظهر ان هيبقى فيه تقصير قد يكون في بقى الانسان. كل البشر معرض للي يبقى فيه تقصير او خطأ او نسيان، وربنا اخبرنا انه لا يكلف نفس الا وسعها، لا يكلف الله نفسا الا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا. انا ممكن لنا خلاص انا ناوي اعمل العمل الصالح ده، او انا ناوي اعمل الفرض، كويس، ونسيت. يعني خلاص كنت قايمه ان انا اصلي مثلا العشاء ورحت وتوضيت بالفعل وخلاص وفرشت سجاده الصلاه وانا هصلي اهو، وبعدين اي حد كلمني فنسيت، افتكرت نفسي صليت. فربنا بيتجاوز عن النسيان حتى اتذكر في الوقت اللي انا تذكرت فيه. يا ده وقت العشاء فات، ده نص الليل انقضى، واخدين بالنا؟ سبحان الله. طيب بعد ما نص الليل عدى دي بقت قضى، هل هيسقط عني الطلب؟ لا، مش هيسقط عني. اول لما افتكر اقوم جري واصليها. طب قضى؟ لا، لو قمت جري على طول مش هتتحسب لك قضى. ليه؟ عشان انت كنت ناسي. كذلك الفجر، انا قمت بالفعل وظبط المنبه بتاعي وقومت كل اولادي اللي يلا يلا هنصلي الفجر، كويس، وافتكرت اللي انا صليت، وبعد الشروق قلت الله، ده انا صحيت كل الاولاد وانا اللي ما صليتش. يلزمك الصلاة، هل هتسقط عنك الفريضة؟ لا تسقط عنك الفريضة، لازم اللي انت تؤديها. بس من رحمات ربنا ان هو ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا. وهنا عندنا النسيان بالاحوال اللي احنا ذكرناها ديت، ربنا سبحان الله هيتجاوز عن الخطأ بتاعنا. عملت حاجة وعملتها بشكل خاطئ كويس، وانا كنت اظن ان هو ده او ده اللي انا اتعلمته كويس، وعملتها بشكل خاطئ. تقول لو استيقظت بعد الشغل عشان يا الاء، لو انا كنت ناسيه او ظبط المنبهات كلها وبعدين صحيت لقيت الشروق خلاص طلع اصليها بعد الشروق على طول. افرضي يعني وقت الشروق لسه ما جاش اصليها، اول لما اصحى اصليها مباشره. لا ادوت خلاص وقت الشروق بدا بالفعل، فهتستني التلت ساعه وتصليها. لا هتنتظري لو انا صحيت في الوقت بتاع الشروق. لكن لو انا عامله حسابي بقى وظبطت منبهي وصحيت بالفعل ونسيت، يبقى ده برضو مش هيسقط عني الفرض، يبقى انا لازم برضو اادي صلاه الفجر حتى لو عدى وقتها، حتى لو بعد الشروق. ليه؟ علشان لازم 5 فروض في اليوم والليله. طب لو نسيت اصلي برضو. هو من احسان ربنا بينا ومنه الله علينا ان احنا بس مش هيؤاخذنا ويدينا عقاب اذا نسينا او اخطانا. طيب افرضوا حد مثلا صلى وسبحان الله وهو بيصلي نسي تماما اللي هو بيصلي، مثلا كلمه الكلام في الصلاه يبطل الصلاه كويس. اما لو انا نسيت تماما، انا مهمومه جامد جدا، انا في حزن شديد، انا ايا كان الوضع، وسبحان الله انا نسيت تماما اللي انا في صلاه كويس، فسبحان الله وتلفظت بكلمه، لا مش هتبطل الصلاه علشان انا قلتها وانا ناسيه. فلو في محظور من المحظورات الاحرام مثلا اللي بتتلف العمل، وانا يعني اللي ما فيهاش اتلاف للعمل، يعني مثلا مش موقفتش مثلا في وقفة عرفات، لا انا عملت حاجه وانا نفسي، انا مثلا سرحت شعري ومثلا نسيت اللي انا في الاحرام او حاجه، وعملت شيء خاطئ، اصد ضفر من ضوافر، انا ناسيه تماما خلاص. لا انا هكمل كويس. لكن لو ما وقفتش في عرفات، لا هو الحج عرفه. طيب ده بالنسبه ل نسينا او اخطانا. ربنا ولا تحمل علينا اثرا كما حملته على الذين من قبلنا. الاصر ده التكاليف اللي فيها مشقه جامده جدا. كما حملته على الذين من قبلنا، هنا ربنا ملك الملوك خفف من الاوامر اللي كانت مكتوبه على الاقوام والامم السابقه عنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. هنا بنقول ان العفو والمغفرة دوت بيحصل بيه ان انا دفع الشرور والمكاره كويس. والرحمة هي من الحاجات اللي بتصلح الامور، وربنا بيوفقني في في الاعمال الصالحة برحمة الله، مش بشطارتي ولكن برحمة الله. ومن النعم اللي نفضل نشكر ربنا عليها سبحان أنت مولانا، نعمة الإسلام، وكفى بها نعمة. إنه سبحان الله ربنا ينصرنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. يعني نستشعر بقلوبنا قد ايه عظمة ان احنا على الاسلام، قد ايه نستشعر برحمة ربنا بينا انه احنا خلقنا مسلمين، وكفى بها نعمة، نعمة الاسلام. انصرنا على القوم الكافرين، ان ربنا مولاه سبحان الله ما يخافش البشر. لما نستشعر انه انا فعلا مولاي وولي هو ملك الملوك، فاللي معاه ربنا ما فاتوش شيء، واللي فقد جوار ملك الملوك وأوامره والبعد عن نواهيه فقد فقد كل شيء. هنا بنقول انه الآية دي سبحان الله من عظمة الآية دي ان هي حتى تذكر في أذكار المساء. بنقول ان هي من رحمة ربنا بينا ان هو مش هيكلف، لا يكلفنا الا ما هو في استطاعتنا. وسبحان الله ولو اراد لفعل، ولكن دي من احسانه علينا، ان الانسان يعني لا يحمل وزر غيره. يعني افرجي مثلا حد عمل وزر انا ماليش دعوة، طيب ولكن وعليها ما اكتسبت. اما لو كنت انا اللي انشأت المعصية دي وانا اللي احييت الطريق الخاطئ دوت، زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول من سن في الاسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير ان ينقص من اوزارهم شيء. ده ايه؟ ده اللي اكتسب. انا اكتسبت العمل الشر ده، انا اللي قلت يلا نعمل الحاجة السيئة دي، ربنا امرني بشيء انا بالعكس مشيت عكس الامر. كويس؟ كل من هيعمل مثلي فهو في ميزان سيئتي. واخدين بالنا؟ لا يكلف الله نفسا الا وسعها، ده من يسر الدين. وسبحان الله ذكرنا قد ايه كل واحد له سعة في نفسه، سواء من العلم من فهم من الحفظ، ان كل انسان له طاقة محدودة الا وسعها. وسبحان الله انه ملك الملوك امرنا بالأوامر ونهانا عن النواهي اللي تصلح حالنا في الدنيا وفي الآخرة. هو ده اللي يصلح حالنا في الدنيا والآخرة. ليه؟ علشان ملك الملوك يعلم ايه اللي يصلح البشر وايه اللي ينهاهم ويبعدهم عن الشر، وايه هي خطوات الشيطان اللي منعنا عنها. فسبحان الله بنقول انه ملك الملوك يعلم ما يصلح الحال وتجاوز عن النسيان والخطأ. وسبحان الله ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا. بني اسرائيل كانوا لما عبدوا العجل اتذكر انه سبحان الله لن تقبل توبتكم حتى تقتلوا أنفسكم. في الوقت ده أمروا إن هم يكونوا في الظلمة وكل واحد معاه سكينة أو خنجر وبيطعن اللي أمامه، سواء اللي أمامه ده ابنه أبوه أخوه عمه أيا كان. وسبحان الله ده من التكاليف العظيمة. أما إحنا فبمجرد التوبة ربنا فتح لنا باب التوبة، وكفى بها نعمة إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم إيه؟ حسنات. يعني إذن مش هيخلينا نقتل بعض، مش هيخلينا اللي احنا ناخد يعني مشقة عظيمة على قلوبنا، لا ده ربنا خفف علينا وخلى ان التوبة اللي انا اندم عن اللي انا عملته، واللي انا اقلع عن هذا العمل، وان انا بيني وبين نفسي يعني عندي عزيمه ان انا مش هرجع لهذا العمل ابدا تاني، فربنا يقبل التوبه دي. وبالدعاء انه يا رب تقبل مني، يا رب اغفر لي، يا رب وريني طريق الصلاح والنجاح والفلاح. سبحان الله، ربنا يمن عليا بهذا الطريق ان شاء الله. وكذلك بالنسبه الإنسان لما بيسأل الله سبحانه وتعالى العافية، وربنا لا يحمله ما لا طاقة له به، ده في رد على الصوفية اللي بيقولوا اللي احنا لا نسأل الله تعالى أن مثلا إيه أن يقينا ما يشق علينا. يعني هم من كلامهم احنا عبيد ملك الملوك، احنا مش هنطلب منه ان هو يعافينا من اي حاجة. لا، سبحان الله، احنا اهل السنة والجماعة هو دوت. حتى في كتاب الله مذكور ان احنا اولا ما نعرضش نفسنا للفتن، ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. يعني مش بس ان انا مش عايز اعرض نفسي للفتن، وحتى بعد العمل الصالح اللي انا هعمله وهتمنى ان ربنا يقبله، بنقول العفو ده ان الانسان اي عمل بيعمله لا يخلو من التقصير، فبيطلب من ربنا العفو والمغفرة من الذنوب، لأن الإنسان يعني لو ما تغفرلوش ربنا ما غفرلوش، لو ربنا لم يغفر له فسبحان الله لتراكمت عليه الذنوب وأصبح قلبه عليه ران، ما فيش إيمانيات بتخش. فربنا نفسه عرفنا كيفية العبادة وكيفية اللي احنا ايه، واغفر لنا وارحمنا. الرحمة بقى هنا بنقول ان سبحان الله لما ربنا يغفر ويعفو، طلب العفو في التفريط في الطاعات والاستغفار عن فعل المحرمات، وسبحان الله الرحمة هي اللي بتوصلنا للتوفيق لما يحب الله ويرضى. فربنا يرزقنا بكل ما في الآية إن شاء الله، ويرزقنا الثبات إلى أن نلقاه. سبحان الله، كل آية اتعلمناها ده فضل من الله علينا، ونستشعر مدى فضل الآيات ديت وننزلها كده على حياتنا اليومية، مش هقول على الواقع بس، على السنين اللي احنا عايشين فيها، على المجتمع اللي احنا عايشين فيه، لا، على في كل لحظة. سبحان الله، كل لحظة نستشعر الآيات دي، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، سبحان الله، تقربنا أكتر لمولانا لملك الملوك، وأن ربنا بالفعل إن شاء الله ينصرنا على القوم الكافرين ويستخدمنا ولا يستبدلنا. تملي ندعي أنه يا رب اجعلنا من جنودك على الأرض، واجعل من ذريتنا وذرية ذرياتنا إلى يوم القيامة من جنودك على الأرض. اللهم استخدمنا ولا تستبدلنا، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في مشارق الأرض ومغاربها، اجعلنا منهم، اجعلنا منهم حتى لو كان دلوقتي ليس لنا سبيل إلا الدعاء، فربنا يجعلنا بهذا الدعاء من المجاهدين في سبيله. ربنا يرزقنا الإخلاص في كل الأعمال يا رب، اللهم أمين. إن شاء الله بعد كده هنحدد ميعاد الامتحان، علشان إحنا غالبا هنسيب أسبوعين كمان وهيبقى الامتحان بعد كده، فهيبقى التفسير غالبا هيبقى من أوائل الامتحانات، علشان تتفرغوا بعد كده للحاجات اللي انتوا لسه ما خلصتوهاش بفضل الله، اللي احنا المرة الجاية هيبقى ان شاء الله امتحان زي الامتحان، وهيبقى سهل ومتيسر. الامتحان بيجي يا اما آية قرآنية وبقول لك اشرحيها، يا اما جزء من آية، يا اما اسماء الله الحسنى وهقول لك اربطي لي الاسماء الله الحسنى بالآية. ربنا يا رب يبارك فيكم جميعا، جزاك الله خيرا يا صفاء انت وكل الموجودين، جزاك الله خيرا يا شيماء وكل اللي كتب الحاجات الجميله ديت. ربنا يرزقنا الفردوس الاعلى ويجعلنا متحابين في الله يا رب، اللهم امين. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. جزاكم الله خيرا. ان شاء الله لو في اي اسئله ابعتوها للمشرفات، عفاف متواجده ربنا يبارك فيها، وانتم كمان يا شيماء ربنا يبارك لكم. ان شاء الله لو في اي اسئله ابعتوها وانا ارد عليها، وهنسيب اسبوعين مذاكره وبعد كده الامتحان ان شاء الله، وهيبقى متحدد وهذكر لكم امتى بالضبط ان شاء الله. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.